السائل من ليبيا جمال من ليبيا يقول له أحد أقاربه يأكل بيده اليسرى، قال وحاولت أن أقنعه أن يأكل بيده اليمنى لكنه يقول ليس هناك نص بذلك، قال فما نصيحتكم له ولمن يأكل باليسرى؟ حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بها، فأمرنا أن نخالفه، نأكل باليمين ونشرب باليمين ونأخذ باليمين ونعطي باليمين. وعلى هذا الأخ أن يقبل النصيحة فإنها في محلها، فلا يأكل إلا بيمينه ولا يشرب إلا بها إلا من عذر شرعي، كما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم. وبالله التوفيق.